حتى تكتمل المعلومات بدقة. الله المستعان. قوات العلم عن طريق المعلم عن طريق الكتب بس. المعلم والكتب ما في غيره. تأخذها بحسب الاستعداد. حسب الاستعداد تأخذ ذلك. نكتفي بهذا. قل لبعده. نعم. لا بأس إذا كان في همة قوية. إذا كان في همة قوية أطلب أكثر من سنة. لكن إذا صار الواحد يعرف نفسه ما هنا قوة همة يركز على الأهم وهو التوحيد والفقه. التوحيد بدلائله والفقه بدلائله. هذا أهم علم التوحيد والحلال والحرام. العبادات والمعاملات هذا هو النجاة. لا نقرأ. هذا تدرج في المتون. المتون هي اللي تدرجت من الأصغر في الأكبر، من الأسهل في الأوسع. أن السهولة قد تكون من جهة الاختصار، أنها أخطر يسهل أنك تتم العلم وتتلقى، وقد تكون السهولة من جهة المسائل ما فيها إشكال، المسائل تصورها سهل وقريب. فالمتون في العقيدة تتنقل من المتن الأقل إلى أكثر، هذا تنقلت من السهل إلى الأقوى من القليل. هو قد تفوت. قد تفوت إذا جاءت مسألة ولا دققت فيها وهي في متن بمختصر، قد تفوت ما ترجع لها مرة ثانية. صحيح؟ يعني ما مو بكل مسألة تجيك مرة ثانية. تجي وقت الحاجة خليتني دققتها في شرح الواسطين. لا، خلها مرة واحدة ما دام أنت ماشي. دقق فيها واحفظها وتوسعكم بعد ذلك. نعم.